كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. لما تذكر لنا قصص الأمم السابقة؟ تذكر لنا أولا تهديد وتخويف، فإذا كان الله أهلك قوم نوح كلهم وأهلك من في الأرض كلهم جميعا إلا من كان في سفينة الإيمان والتوحيد، ولهذا نوح أدركته شفقة الأبوة، يا بني اركم معنا اركم معنا. نظر إلى أسباب الأرض قال يا أبي سآوي إلى جبل، يأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. إذا نزل أمر الله تعالى فلا مفر لأحد أبدا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ولم تنجو إلا سفينة الإيمان. إذا أردت النجاة دنيا وآخرة فامسك بغرس الإيمان وعض على الكتاب والسنة بالنواجذ لينجيك الله دنيا وآخرة. فكأن هذه الآيات أخبار الأمم السابقة تهديد لنا، ويذكر الله لنا أقواما كانوا من قبل أشد منا قوة وعتادا ومكنوا في الأرض ما لم يمكن نحن مثلهم وأوتوا من الأمور العجاب، ومع ذلك الله دمر عليهم وأصبحت ديارهم خاوية وبئر معطلة وقصر مشيد، فكيف بنا نحن؟